قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين قال باب من الإيمان الصبر من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله عز وجل من الإيمان الصبر على أقدار الله. أنتم تعلمون أن الإيمان 70 شعبة كما لا يخفى، هناك شعب للإيمان، الإيمان 70 شعبة، فأعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان. هناك شعب كثيرة من شعب الإيمان، شعب متعلقة بالقلب كالحب في الله على سبيل المثال، حب الخير للناس كالطمأنينة بقضاء الله وقدر الله سبحانه. هناك شعب متعلقة باللسان كالأذكار، تلاوة القرآن، الأمر بالمعروف نهي عن المنكر، الإصلاح بين الناس إلى غير ذلك. شعب متعلقة بالجوارح كالصلوات، أركان الصلاة، وكذلك اتباع الجنائز والجهاد في سبيل الله وأعمال الحج وأعمال العمرة إلى غير ذلك. فمن شعب الإيمان الصبر على أقدار الله سبحانه. قال وقول الله تعالى ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. ومن يؤمن بالله، قال بعض العلماء المراد هنا ومن يؤمن بأن الأمور قدرها الله سبحانه وتعالى يهدي الله عز وجل قلبه. من يؤمن أن الأمور قدرها الله يهدي قلبه. قال علقمة هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم، يرضى ويسلم. الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم، حينئذ قلبه يطمئن بإذن الله، قلبه يطمئن بإذن الله. هكذا قال علقمة رحمه الله، والأثر صحيح عن علقمة في تفسير الآية الكريمة. ومن يؤمن بالله، من يؤمن بأن الأمور قدرها الله وأنه لن يكون شيء إلا بإذن الله يهدي الله سبحانه وتعالى قلبه ويطمئن. قال في صحيح مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 2 في الناس هما بهما كفر. ليس المراد هنا الكفر المخرج من الملة، إنما المراد كفر دون كفر. قال الطعن في الأنساب، يعني تقول لفلان أنت ليس هذا أبوك، أنت مش من عائلة كذا، أنت لحيق بهم، أبوك ليس فلان. الطعن في الأنساب والنياحة على الميت. لماذا أتى بالحديث في باب الصبر؟ لأن النائحة تنافى عملها مع الصبر. النائحة التي تنوح نياحتها تتنافى مع الصبر. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ البيعة على بعض النساء ألا ينحن، ألا ينحن، كما في صحيح مسلم من حديث أم عطية رضي الله عنها. قال ولهما، أي للبخاري ومسلم عن ابن مسعود مرفوعا، أي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب. أي ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب، الجيب وفتحة الصدر فيمزقه عند المصيبة، ودعا بدعوى الجاهلية، ودعا بدعوى الجاهلية. الدعاء بدعوى الجاهلية له صور، منها التداعي كما حصل يا للمهاجرين يا للأنصار يا عائلة فلان يا عائلة فلان هلموا هلموا، بعد تحصل المصيبة يقول يا عائلة زيد يا عائلة تعالوا تعالوا ابنكم بيموت، يدعى بدعوى الجاهلية. ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. قال الشارح قال شيخ الإسلام دعا بدعوى الجاهلية هو ندب الميت، عن واحد يندب على الميت يقول قد كنت وقد كنت، كنت قتالا للرجال ميتما للأطفال مرملا للنساء، يذكره بما يظن أنه من المحاسن وهو من المثالب والإجرام. هذا وجه. والآخر التداعي بالعصبية الجاهلية، التداعي بالعصبية الجاهلية. في بعض الدول الآن، بعض الدول خاصة دول الجزيرة وصعيد مصر، أصبح التداعي بدعوى الجاهلية مشهورا الآن. داعي القبيلة يدعو فتجتمع القبيلة من كل البلاد للتفكير في، ليس في خير إنما للتفكير في شر والعياذ بالله. قال الشارح قال ابن القيم الدعاء بدعوى الجاهلية كالدعاء إلى القبائل والعصبية، ومثله التعصب إلى المذاهب والطوائف والمشايخ وتفضيل بعض على بعض، يدعو إلى ذلك ويوالي عليه ويعادي عليه، كل هذا من دعوى الجاهلية. ومن التداعي الآن بدعوى الجاهلية، وهي دعوى قبيحة في الحقيقة، الأهلاوي والزملكاوي والمش عارف إسماعيلاوي، كل هذه الخرابيط التي لا معنى لها، يعني تنم يعني ليس فيها أدنى فائدة، يعني ليس فيها أدنى فائدة لا من قريب ولا من بعيد، فأصبحت صورا من صور دعوى الجاهلية. هناك سموه الألترس ولا الأترس، الألترس ألترس كذا وألترس، كلها جهلات وعبث بعقول الناس وضلالات، وضلالات لا فائدة فيها. والعجيب من بعض الملتحين الآن أن ترى أحدهم ينظر شاخصا إلى مباريات الكرة وكأن عقله مسلوب، وينفعل ويحزن ويغضب، حتى يعني أظن أن به قبس من الخبل والعياذ بالله، قبس من قلة العقل، أو قبس على الأصح من السفه، لأن السفيه من معاني الذي لا يدري أين مصلحته وأين منفعته. وشخص سفيه الذي يجلس يضيع أوقاتا في النظر إلى المباريات والعصبيات، وتراه يصيح صياح النساء ويقف ويجلس وأعصابه تشتد، على ماذا؟ على لا فائدة، على لا فائدة. ففيه قبس، لا أقول قبس، إنما شعبة من شعب السفه والعياذ بالله. قال ليس منا، أي ليس على طريقتنا إذا حلت بنا المصائب من لطم الخدود، إنما نحن طريقتنا إذا حلت بنا المصائب أن نقول إنا لله وإنا إليه راجعون. ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافى به يوم القيامة. الحديث سنده ضعيف، وأيضا المتن عليه بعض التحفظ، فليس كل من عوقب في الدنيا يكون أراد الله به خير، قد يريد الله بشخص خيرا ويعفو عنه ولا يلزم أن يعاقبه. فربنا كريم، ربنا كريم، قد يريد بعبد خيرا ويعافيه ولا يؤاخذه بالذنب، ولا يلزم أن يعاقب الشخص في الدنيا أو في الآخرة. أنا سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. أنا سترتها عليك في الدنيا، نسأل الله أن يستر علينا وعليكم في الدنيا ولا يؤاخذنا بذنوبنا لا في الدنيا ولا في الآخرة. وكذلك إذا أراد الله بعبده الشر أمسك عنه بذنبه، بل قد يعاقب في الدنيا أيضا فضلا عن عقاب الآخرة. فالسند فيه مقال والأمر لا يضطرد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء. وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط، حسنه الترمذي وصحيح لشواهده. هكذا قال المصنف رحمه الله. وفي الباب أدلة كثيرة على أن الصبر من الإيمان، وعلى أن الرضا بالقدر من الإيمان. ولقد قال تعالى فضلا عن آية سورة التغابن التي سمعتموها: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، مثيلتها في سورة الحديد: ما أصاب من مصيبة في الأرض، أي مصيبة في الأرض، حروب تجري في الأرض، بلاد تدمر، زلازل وبراكين، فيضانات وأعاصير، خسائر في الأموال، موت وأمراض، أي مصيبة تكون في الأرض، في أي مكان في الأرض. قال تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض، والجدب والقحط، ولا في أنفسكم من أمراض وابتلاءات، إلا في كتاب، أي مسطرة في الكتاب، من قبل أن نبرأها، أي من قبل أن نخلق النفس. إن ذلك على الله يسير، وقيل من قبل أن نخلق الخليقة، إن ذلك على الله يسير. لماذا أخبرناكم يا عباد الله أن الأمور مقدرة وأنها موجودة في كتاب؟ قال تعالى: لكي لا تأسوا على ما فاتكم، حتى لا تندم وتقول لو أني فعلت كذا كان كذا، بل تطمئن. إذا مثلا كنت تريد خطبة امرأة وأنت شاب مقبل على الزواج، وأخذت بتلابيب عقلك وتقدم لها شخص آخر فتزوجها، فإن لم تكن مؤمنا ستندم. أما إذا كنت مؤمنا وعلمت أن هذا مقدر قبل أن تخلق اطمأنت نفسك. إذا خرجت تاجرا في السوق وبعت واشتريت وخسرت، قل يا ليتني ما خرجت، لا، كان لزاما أن تخرج ولزاما أن تخسر، لأن ذلك قدر عليك ولم تكن بمستطيع لدفع، لأن الله قال: إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير. لكي لا تأسوا على ما فاتكم، كي لا تقول لو أني ما خرجت ما أصبت بالحادث. قد تخرج في سيارة مسافرا تصاب بحادث، قل يا ليتني ما خرجت. وربنا نهانا عن مثل هذا في قوله: يا أيها الذين آمنوا، يا أهل الإيمان، لا تكونوا كالذين كفروا. في ماذا يا رب؟ قال: وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا، أي قالوا في شأن إخوانهم الذين خرجوا مسافرين فماتوا أو خرجوا في الغزو فقتلوا: لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. ليجعل الله هذا التنديم حسرة في قلوبهم، والله يحيي ويميت، والله بما تعملون بصير. فيا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالكفار في هذه المقولات، بل إذا أصابتكم مصيبة: إنا لله وإنا إليه راجعون، قدر الله وما شاء فعل. قال تعالى لكي لا تأسوا على ما فاتكم. وأيضا الذي وسع عليه في المال والصحة والعافية والجاه والمنصب لا يفرح فرحا مطغيا بما آتاه الله. قال لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. بهذا القدر يجتزئ. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين.